بسم الله الرحمن الرحيم. عزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتويت. اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت، سبحان من عدت إليه، بسطت لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه، يا ربي فاغفر ما عصيت. يحضر إحسان